آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع جمع التفسير وأوزانه والقياس فيها. وقد تكلمنا عن الوزن الأول من أوزانه فقط، وهو وزن أفعل، وبينا القياس في هذا الوزن، فهو يكون في نوعين من الكلمات، وقد بينا ذلك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد: وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. نعم، ماذا يقصد بذلك؟ انتبه. قال رحمه الله: وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. ماذا يقصد؟ دعك من الكتاب قليلا. لقد ذكرنا أمس أن وزن أفعل يضطرب في نوعين من الكلمة. النوع الأول يضطرب في فعل صحيح العين، يضطرد في فعل صحيح العين، فيقال في حرف أحرف، ويقال في شهر أشهر. طيب، إذا الوزن أفعل يضطرد في فعل صحيح العين، فتجد أن فعلا له شرطان: أن يكون ساكن العين فعل، وأن يكون صحيح العين. طيب، الذي فقد شرطا من هذين الشرطين إذا كان عندنا فعل معتل العين أو معتل العين، أو كان صحيح العين لكنه ليس ساكنها، أنتم معي إخوان؟ إذا فقد أحد هذين الشرطين فالقياس في الجمع أفعال. القياس في الجمع أفعال. فثوب هو فعل لكنه معتل العين فيقال أثواب، وبيت فعل لكنه معتل العين فيقال أبيات. هذا عكس شرط، عكس الشرط الثاني. الشرط الأول أن يكون ساكن العين فعل. طب إذا كان متحرك العين كان على أفعال كجمل وأجمال، وجبل وأجبال، وقلم وأقلام، وهكذا. فهذا قوله رحمه الله: وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد. أنتم معي إخوان؟ أيها الناس، يعني يريد أن يقول وزن أفعال يكون مقيسا فيما ليس بمقيس في أفعل. وزن أفعال يكون مقيسا فيما ليس بمقيس في أفعل. ففعل معتل العين ليس مقيسا في أفعل، إذن هو مقيس في أفعال كثوب أثواب وبيت أبيات. فعل محرك العين هذا ليس مقيسا في أفعل، إذن هو مقيس في أفعال: قلم وأقلام، وجبل وأجبال، وقلم وأقلام. أنتم معي إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ هذا قوله: وغير ما أفعل فيه مضطرب من الثلاث اسما بأفعال يرد، أي هذا الذي ليس مضطردا في أفعل لأنه معتل العين أو لأنه ليس ساكن العين، هذا يضطرب فيه وزن أفعال. كلام واضح جميل. قال بعد ذلك: وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان. ماذا يقصد؟ انتبه. لو كانت الكلمة الكلمة على وزن فعل، فهل هي مضطردة في أفعل أم مضطردة في أفعال؟ في أفعال. لو كانت الكلمة على فعل كرطب، رطب ليست ساكنة العين فليست مضطردة في أفعل، إذن هي مضطردة في ماذا؟ في أفعال. فهذا يدخل في قوله وغير ما أفعل فيه مضطرد، صحيح أم لا؟ لكن هذا الوزن خاصة فعل، نحن قلنا هو يدخل في أفعال وقد ورد منه ذلك، فقالوا رطب وأرطاب، لكن هذا الوزن في الغالب يكون في الجمع على فعلان، يعني بعضه جاء على أفعال فعل، بعضه جاء على أفعال كرطب وأرطاب، والغالب أنه يأتي على فعلان، قالوا كسرد وسردان ونغر ونغران، لذلك قال وغالبا أغناهم فعلان في فعل. أيوة الشرط الثاني يعني بصحيح ليس شرطا هذا، يعني أول يعني بالعين معطل هذا بصحيح يعني صحيح طبعا نعم، ومحرك العين ومحرك العين، فانتبه. قال وغالبا أغناهم فعلان في فعل، يعني وزن فعل هذا بتحريك العين، القياس فيه أفعال كما قلنا، لأن أفعل مقيس في ساكن العين، فهذا القياس فيه أفعال، لكن ورد فيه أفعال، ولكن الغالب فيه أن ألا يكون على أفعال بل يكون على فعلان، يعني المقصود إذا كان فعل، إذا كان الاسم على وزن فعل فقد ورد فيه أفعال قليلا وفعلان غالبا. ها؟ لا عفوا بكسر الفاء، فعلان فعلان عفوا ليس فعلان، أنتم معي؟ فعل فعل بضم الفاء وفتح العين ورد فيه أفعال كرطب وأرطاب، لكن الغالب فيه فعلان كسرد وسردان ونغر ونغران. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ الخلاصة انتبه، واسم أفعال يكون للأسماء غير المقيسة في أفعل، يعني يكون لفعل معتل العين أو لفعل محرك العين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ لكن هناك وزن خاص من محرك العين وهو فعل ورد على أفعال كغيره، أو ورد بعضه على أفعال كرطب وأرطاب، لكن الغالب فيه أن يرد على فعلان كصرد وصردان ونغر ونغران. هذا قوله وغالبا أغناهم فعلان في فعل. عيمان. ها؟ عيمان. عمان. ماذا؟ عيمان. ما معنى عيمان؟ عيمان. عيمان. عيمان. جمع. جمع ماذا؟ عمان. أصلاً. ها؟ نحن أخذنا الله. أنا وزن فعلان. هذا عيمان. عيمان. عيمان. عيمان. عيمان. غلمان هذا جمع غلام، أنت معي سيأتي له قياس آخر، تمام؟ اضبط الكلمة. قال ابن عقيل هذا قوله وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردا. قال ابن عقيل قد سبق أن أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين، وذكر هنا أن ما لا يضطرد فيه من الثلاثي أفعل يجمع على أفعال، وذلك كثوب وأثواب هذا معتل العين، وجمل وأجمال، وعضد وأعضاد، وحمل وأحمال، وعنب وأعناب، وإبل وآبال، وقفل وأقفال، كل هذا فقد شرط ليس على فعل، أو هو على فعل لكنه صحيح العين. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ. نعم انتبه لهذه المسألة الفائدة. نحن قلنا فعل صحيح العين القياس فيه ماذا؟ أفعل. ها؟ طب إذا وجدنا فعلا صحيح العلم قد جمع على أفعال فهذا يعد شاذا أليس كذلك؟ لأن فعل صحيح العين يكون على أفعل، فإن ورد على أفعال كان شاذا. لذلك قال وأما جمع فعل الصحيح العين على أفعال فشاذ كفرخ وأفراخ، فرخ ولا بطال يقال أفراخ، طبعا القياس أن يقال أفرخ لا يحتاج إلى نظر، يعني هل ورد القياس أم لا؟ تمام. قال بعده وأما فعل وطبعا فعل القياس في أفعال لأنه ليس ساكن العين ليس على فعل. تمام. قال وأما فعل فجاء بعضه على أفعال كرطب وأرطاب والغالب مجيئه على فعلان كسرد وصردان ونغر ونغران. واضح يا إخواني؟ هذا الوزن الثاني من أوزان جمع التفسير، وهو أيضا من أوزان القلة. من أوزان ماذا؟ القلة، وزن أفعال. قال بعد انتبه، في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنه ورد والزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلام. نعم مرة أخرى، يقول في اسم المذكر الرباعي بمد ثالث نفعلة عنه مضطرد والزمه في فعال أو فعال مصاحب لتضعيف أو إعلال. ماذا يقصد؟ الوزن الثالث وهو من أوزان جمع التكسير كذلك وزن أفعلة. وزن ماذا؟ أفعلة كرغيف وأرغف وعمود وأعمدة وقذال وأقذلة، أنتم معي؟ وفناء وأفنية وزمام وأزمة وأزمة عفوا وقباء وأقبية إلى آخره. طيب هذا الوزن فيما يضطرد؟ أنتم معي يا إخوان؟ في أي الكلمات يضطرد؟ هذا الوزن يضطرد في نوعين من الكلمات، انتبه دعك من الكتاب. هذا الوزن وزن أفعلة مقيس في نوعين من الكلمات. النوع الأول في الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مد. في الاسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره ماذا؟ مد بالواو أو بالألف أو بالياء، فيقال عمود وأعمدة ورغيف وأرغفة وقذال وأقذلة. فهذه أسماء مذكرة رباعية قبل آخرها ماذا؟ مد. هذا النوع الأول الذي يطلب فيه أفعله. قال فيه في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد، أي وزن أفعلة قد اضطرد وقيس في اسم رباعي مذكر بمد ثالث. والمد إذا كان ثالثا والاسم رباعي فهو قبل الأخر، أليس كذلك؟ لذلك نحن قلنا في اسم المذكر الرباعي قبل آخره مد، هذا قوله بمد ثالث. فالاسم الرباعي الذي قبل آخره مد أين يكون هذا المد؟ في الحرف الثالث، يعني قبل الآخر. مفهوم يا إخوان؟ تمام. هذا النوع الأول، ما قلنا وزن أفعلة يضطرد في نوعين، هذا الأول. النوع الثاني يضطرد في الكلمات التي على وزن فعال أو فعال، سواء كان فيها تضعيف أو إعلال. أنتم معي؟ يضطرد هذا الوزن وهو أفعلة في الكلمات التي على وزن فعال أو فعال، بشرط أن يكون فيهما تضعيف أي تكرار للحرف أو إعلال أي حرف علة. فقد ورد، انتبه، نحن قلنا فعال أو فعال مع التضعيف أو مع الإعلام، ورد بتات وأبت، وورد قباء وأقبية. انتبه، عندنا بتات وقباء كلاهما فعال، لكن بتات مضاعف، بتات في تضعيف يعني في ماذا؟ تكرار. وقباء ليس فيه تضعيف لكن فيه إعلان قبل آخره. قباء فيه ألف حرف علة قبل ماذا؟ قبل آخره. فهذان فعال المضاعف أو المعتل كبتات وقباء يجمعان على أفعلة، فيقال بتات وأبت. وأبت أصلها أبتت على وزن أفعلة لكن للإدغام لم يظهر ذلك. بتات وأبت وقباء وأقبية، هذا في فعال. كذلك في فعال، فعال كذلك بشرط أن يكون مضعفا أو معتلا كزمام وفناء. زمام على وزن فعال وفناء على وزن فعال. زمام مضعف زمام في تكرار، وفناء معتل وقبل الآخر، فيجمعان كذلك على أفعل، فيقال زمام وأزمة وأصله أزمنة بفك الإدغام. أنتم معي؟ وفناء ويقال في الجمع أفنية. واضح يا إخوان؟ إذن الخلاص، وزن أفعلة، انتبه، وزن أفعلة مقيس في نوعين من الكلمات. النوع الأول الاسم الرباعي المذكر الذي قبل آخره مد، كمثل قذال وأقبلة وعمود وأعمدة ورغيف وأرغف. النوع الثاني الأسماء التي على وزن فعال أو فعال مع التضعيف أو الإعلان، كبتات وأبتة وقباء وأقبية وزمام وأزمة وفناء وأفنية. هذا قوله والزم في فعال أو فعال، أي الزم وزن أفعلة، أفعلة في الجمع في فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو مصاحبي تضعيف أو إعلان، يعني فيهما إما تضعيف وإما إعلان كما رأينا بتات زمام قباء فناء. واضح هذا الكلام؟ يعني الزمام يعني هنا تضعيف؟ تضعيف يعني في تكرار، ميم ميم زمام وبتات فيه تضعيف، التضعيف يعني تكرار، يعني تكرار الحرف. أنت معي؟ بتات يوجد تاء وتاء. واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مادة، نحو قذال وأقبلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. والتزم أفعلة في جمع المضاعف أو المعتل اللام، في جمع المضاعف أي المضاعف أو المعتل اللام من فعال أو فعال كبتات وأبتة وزمام وأزمة وقباء وأقبية وفناء وأفنية. طبعا معتل اللام أفنية أفعلة، التاء هذه التي في النهاية زيادة. وأيضا أقبية، أنتم معي؟ أيضا أفعلة، اللام معتل. والألف في قباء هي اللام، أنتم معي خالد؟ أو عفوا الهمزة، الهمزة هي الياء لكن قلبت كلمة قباء أصلها قباء والهمزة قلبت والياء قلبت ماذا؟ قلبت همزة. هذا الوزن الثالث من أوزان جمع التكسير. الوزن الرابع قال فيه، والخامس قال فعل لنحو أحمر وحمرة وفعلة جمعا بنقل يدرى. ماذا يقصد؟ انتبه، هو إلى الآن ذكر ثلاثة أوزان من جموع القلة وهي أفعل وأفعال وأفعلة، يبقى وزن واحد من جموع القلة وهو فعلة. هذا الوزن فعلة ذكر قبله وزنا من أوزان الكثرة وهو وزن فعل، ثم ذكره بعد فعل، قال فعل لنحو أحمر وحمرة وفعلة جمعا بنقل يدرى. انتبه، لماذا هو قدم لهم أول وزن فعل جمهور الكثرة على القلة هنا؟ يعني في هذه الحالة ربما لأجل الوزن فقط، لأجل البيت. تمام. فمن أوزان جمع التكسير وزن فعل، وهو من أوزان الكثرة لا القلة. فعل كأحمر وحمر وحمراء وحمر وأعرج وعرج وعرجاء وعرج، هذا الوزن يقاس في نوع واحد من الكلمات، وهو الكلمات التي على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء. الكلمات التي للمذكر أفعل وللمؤنث فعلاء، هذه معا القياس فيها فعل. فأحمر وحمراء جمعهما معا حمر، أنتم ما يفعل؟ وأزرق وزرقاء جمعهما معا زرق، وأعرج وعرجاء جمعهما معا عرج، وهكذا. وأصم وصماء صم، وأبكم وبكماء بكم، وأعمى وعمياء عمية. فقال رحمه الله: فعل لنحو أحمر وحمراء، أي هذا الوزن مقيس في الصفات التي على وزن أفعل مع مؤنثها فعلاء. قال: فعل لنحو أحمر وحمراء. الوزن التالي وزن فعلة، وهو من أوزان جمع وهو من أوزان القلة. الوزن الرابع الأخير من أوزان القلة فعلة. هذا الوزن ليس مقيسا بل هو سماعي. هذا الوزن وزن فعلة كفتى وفتية، أنتم معي، وشيخ وشيخة. هذا الوزن سماعي ليس بمقيس. قال فيه: وفعلة جمعا بنقل يدرى. وفعلة جمعا بنقل، النقل أي بالسماع، أي يعلم عن طريق السماع، فليس له قياس معين. واضح يا إخوان؟ قال: من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعل والمؤنث منه على فعلاء، نحو أحمر وحمر وحمراء وحمر. ومن أمثلة جمع القلة فعلة، ولم يضطرد في شيء من الأبنية، لم يضطرد يعني لم يقس، ليس بمقيس، وإنما هو محفوظ، محفوظ يعني مسموع. قال: ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية. واضح يا إخوان؟ بهذا نكون قد عرفنا القياس في خمسة أوزان. في أوزان القلة الأربعة أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وفي وزن واحد من أوزان الكثرة وهو وزن فعل. يبقى 16 وزنا كلها من أوزان الكثرة. تفضل. هنا في الوزن الأخير قلة يعني فعلة، ولكن في جمع الشيخ شيخة يعني شيخة، ما الياء ساكنة؟ نعم، ولكن كيف هنا فعلة بسكن، ولكن هنا المد يعني شيخة. ما هو المد سكون مقدر، المد ساكن تقدير. شيخة الأصل شيخة، شيخة، لكن ساكن مد، حرف مد ساكن وقبله حركة من جنسه يصير مدا ولا يسكن لفظا. تمام؟ قال بعد ذلك رحمه الله: وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفعل جمعا وفعل جمعا لفعلة عرف، عفوا لفعلة ليس لفعلة، عندي لفعلة، لفعلة. قال نعم أنا صححتها فعلة. وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل، وقد يجيب جمعه على فعل. مرة أخرى يقول: وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. وفعل جمعا لفعلة عرف، في بعض النسخ لفعلة، صحيحة واجعلها لفعلة في بعض النسخ. وفعل جمعا لفعلة عرف، لا الصواب وفعل جمعا لفعلة عرف، أنتم معي، لفعلة كغرفة وغرف وليس لفعلة، فعلة يأتي فيما بعد. قال: ونحو كبرى ولفعلة فعل، وقد يجيب جمعه على فعل. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه. من أوزان جمع التكسير وزن فعل، انتبه. عفوا من اوزان جمع تسير وزنه فعل، فعل بضم الفاء والعين. هذا الوزن فيما يقاس، فيما يضطرد، هذا الوزن يضطرد في نوع واحد من الكلمة، هذا الوزن ككتاب وكتب، انتم معي يا اخوان، هذا الوزن ككتاب وكتب وستار وستر وسرير وسرر، انتم معي، وذلول وذلل، هذا الوزن مقيس في نوع واحد من الكلمة، وهذا النوع هو الاسم الرباعي الذي قبل آخره مد وهو صحيح اللام. انتبه، هذا الوزن فعل مقيس في الاسم الرباعي، في الاسم الرباعي الذي قبل آخره مد وهو صحيح اللام، كمثل كتاب وسرير وذلول، كتاب وسرير وذلول. كلمة كتاب، هذه الكلمات الثلاث هي رباعية، هي أسماء أول، رباعية قبل آخرها مد، كتاب سرير ذلول أسماء رباعية قبل آخرها مد وصحيحة اللام، هذه القياس فيها فعل، فيقال كتاب وكتب وستار وستر وسرير وسرر وذلول وذلل، هذا قوله رحمه الله. وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام، في اسم لاسم رباعي بمد قد زيد قبل اللام، يعني هذا المد قبل الآخر لأن اللام هي الحرف الأخير، قال بمد قد زيد قبل لام إعلانا فقد، إعلانا فقد يعني ليس معتل اللام، فقد الإعلان، والإعلان هنا المقصود به الاعتلال، الإعلان هنا مقصود به ماذا؟ الاعتلال، أي ليس معتل اللام، أي هو صحيح اللام. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ ها؟ مرة أخرى، وزن فعل مقيس في الاسم الرباعي الذي قبل آخر من الصحيح اللام، ككتاب وكتب وسرير وسرر وذلول وذل. قال لا بأس، يدخل طبعا ذراع وذرع، تمام، هو ككتاب، نعم. فانتبه، نحن مثلنا بكتاب وسرير وذلول حتى نمثل للمد الذي قبل الآخر بالألف أو بالواو أو بماذا؟ أو بالياء، كل هذا يدخل، تمام؟ وحمار وحمر وهكذا. طيب، قال بعد ذلك ما لم يضاعف الأعم ذو الألف. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه معي، هذا متعلق بهذا الوزن، بوزن فعل. قال ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف، لا خلاص انتبه معي، وزن فعل مقيس في الرباعي الذي قبل آخره مد الصحيح اللام، عندنا كتاب وكتب وسرير وسرر وذلول وذل. هو قال رحمه الله فعل لاسم رباعي بمد، وفعل لاسم رباعي بمد بمد قد زيد قبل لام إعلانا فقط ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. انتبه، إذا كان حرف المد ألف، طبعا حرف المد قد يكون ألفا أو ياء أو ماذا، إذا كان حرف المد ألف في هذا النوع في الرباعي الذي قبل آخر مد الصريح الآخر، إذا كان حرف المد ألف فله حالتان، قد يكون غير مضاعف كمثل كتاب، هل في تضعيف؟ لا. كمثل حمار، هل في تضعيف؟ لا. وقد يكون مضاعفا كمثل عنان، وكمثل حجاج. حجاج، فانتبه، إذا كان اللفظ الذي قبل آخره مد غير مضاعف فالقياس فيه فوق. أنتم ما يا إخوان؟ وأما إذا كان مضاعفا ففعل سماعي فيه، ففعل سماعي فيه، فيقال هنا عنان وعن، لكن هذا سماع، لأن هذا فعل مقيس في الذي فيه مد بالألف، لكن بشرط ألا يكون ماذا؟ ألا يكون مضاعف. أنتم ما يا إخوان؟ فورد عنان وعن وحجاج وحجج. فإذا فعل مقيس في الرباعي الذي قبل آخر مد الصحيح الله، ثم إن كان المد ياء أو واوا فلا حرج أن يكون مضاعفا أو غير مضاعف. إن كان المد ياء أو واوا لا بأس أن يكون مضاعفا أو غير ماذا؟ أو غير مضاعف. لكن إذا كان المد ألفا فلا يكون فعل مقيسا إلا إذا كان غير مضاعف، ككتاب وكتب وحمار وحمر. فإن كان مضاعفا كعنان وعن وحجاج وحجج كان فعل فيه سماعيا. هذا قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. أنتم ما يا إخوان؟ يعني يجوز في الحالتين عادة، هذا في القياس وهذا في السماعي فقط. لكن السماع يحتاج فيه إلى النقل. ثم قالوا ولم يسمع من المضاعف على فعل غير عنان وعن وحجاج، وهذان الكلمتان هما اللتان سمعتا فقط، لم يسمع غيرهما. أنتم ما يا إخوان؟ يعني لا تجد على وزن فعل من المضاعف إلا عنان وعن وحجاج وحجج. هذا قوله ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. هذا نوع نقرأه أولا ثم ننتقل إلى ما تحته. الخلاصة قال وفعل الاسم الرباعي بمن قد زيد قبل لا من إعلالا فقد ما لم يضاعف في الأعم ذو الألف. الخلاصة وزن فعل مقيس في الاسم الرباعي الذي قبل آخره مد الصحيح إلا، ثم إن كان المد غير الألف فلا حرج أن يكون مضاعفا أو غير مضاعف، وأما إن كان المد ألفا فلا يكون فعل مقيسا إلا إذا كان غير مضاعف، فإن كان مضاعفا كان فعل شاذ سماعي. واضح يا إخوان؟ قال في الشرح، في شرح هذا النوع من أمثلة جمع الكثرة فعل، أنتم معي إخوان؟ وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر، وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا. هذا الشرط وهو عدم التضعيف خاص بالألف، خاص بماذا؟ ليس له علاقة بالياء أو بالواو، الياء أو الواو قد تكون مضاعفة أو غير مضاف لا بأس. فلذلك قال من أمثلة جمع الكثرة، من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر. هذه شروط عامة في كل كلمة تجمع على فعل، لكن قال وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا. هذا شرط خاص بالذي حرف المد فيه ألف ألا يكون مضاعفا، فإن كان مضاعفا كان فعل مسموعا. قال ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث. المهم أن توجد الصفات سواء كان الاسم مذكرا ككتاب وكتب أو كان مؤنثا كذراع وذرع، لا فرق. فقال ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث، نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد. أنتم معي؟ كل هذه الأمثلة ليس فيها تضعيف، لا في الألف ولا في الواو ولا في ماذا؟ في الياء. طيب ماذا لو كان هناك تضعيف؟ إن كان التضعيف في الواو أو الياء فلا حرج، تجمع الكلمة أيضا على فعل، لكن إن كان التضعيف في الألف فلا تجمع على فعل إلا سماعا، ولم يرد إلا عنام وعنم وحجاج وحجج. فقال وأما المضاعف الذي فيه تضعيف فإن كانت مادته ألفا، إن كانت مادته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد، يعني ليس مقيس مسموع. أنتم معي؟ نحو عنان وعنم وحجاج وحجج. في بعض النسخ هل عندكم ماذا عندكم بعد كلمة حجج؟ ها؟ في كل النسخ هكذا، في كل النسخ بعد احتجاج وحجج فإن كانت مادته غير ألف. ها؟ في نسخة بالواو والياء النسخة، لا لا يوجد زيادة، عبارة زيادة في أي نسخة من النسخة التي معكم؟ يعني عندي هكذا. تمام، هناك زيادة نقلتها من بعض إخوانكم في دورة أخرى، قال بعد عنان وعنم وحجاج وحجج قال ولم يسمع من المضاعف الذي مدته ألف سوى عنان. شوف هذه موجودة تحت، موجودة تحت بسطرين بسطر. أين هي؟ وهي إن كانت مدته غير ألف فسني على فور نحو سليم ومسور وذلول وذل ولم يسمع من المضاعف. في صفحة، في نفس الصفحة، نفس الصفحة سطرين. يعني هي بعد ذلول وذل. نعم نعم هي يعني اذا هي يعني انا ظننت انها بعد بعد الكلمتين مباشره، هي موجوده عندك. تمام، هذا الذي اقصد، هي ليست في ليست موجوده في نسختي وليست عندكم، ما هو لذلك أنا زدتها. طيب نزيدها في النهاية، انتبه نقرأ وسأخبرك بموضع زيادتها. قال وأما المضاعف فإن كانت مادته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنم وحجاج وحجج. ثم قال فإن كانت مادته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد، لا مشكلة إن كان مضاعفا، نحو سرير وسرر وذلول وذلل. بعد ذلك قال ها زد هذه ولم يسمع، ولم يسمع هكذا من المضاعف الذي مدته ألف سوى عنان وعنن وحجاج وحجج، سوى عنان وعنن وحجاج وحجج. واضح؟ زيدوا هذا الكلام. نرجع إلى الأبيات، وما أتمنى البيتين، نحن أخذنا وزنا واحدا من الأبيات. بعد ذلك قال وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل. انتبه في هذا الباقي ذكر وزنين أيضا، الوزن الأول وزن فعل كغرفة وغرف. أنتم معي؟ هذا الوزن فعل تذكرون لما كنا نشرح المقصور كنا نقول وزن فعل مقيس في فعلة، الكلمات التي على وزن فعلة القياس في جمعها فعل. أنتم معي؟ كمثل قربة وقرب، تذكرون هذه الكلمة؟ وقسنا عليها المعدل كمثل مدية ومدى، صحيح ام لا؟ فهذا قد ورد الان. وزن فعل، فعل في جمع التكسير من اوزان جمع التكسير وزن فعل، وهو مقيس في الكلمات التي على وزن فعلة، فيقال غرفة وغرف، وقربة وقرب، ومدية ومدن. انتم معي يا اخواني؟ معي ام لا؟ ها؟ وهذا سنبين. فوزن فعل مقيس في نوعين من الكلمات، انتبه معي، دعك من الكتاب. وزن فعل مقيس في نوعين من الكلمات. النوع الاول الكلمات التي على وزن فعلة كقربة وقرب ومدية ومدى. والنوع الثاني الصفات التي على وزن فعلة التي مذكرها أفعل. الصفات التي على وزن فعلة التي مذكرها أفعل كمثل كبرى، مذكرها أكبر فيقال في جمع كبرى كبر، وصغرى صغر، وأخرى ها أخر، وهكذا. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى إنها لإحدى الكبر. فهذان نوعان يضطرب فيهما وزن فعل. الخلاصة، وزن فعل مقيس في نوعين. النوع الأول الكلمات التي على وزن فعلة كغرفة وغرف ومدية ومدى. والنوع الثاني أصل ها؟ فعلة ماذا؟ فعلة ما هو فعلة وهو وفعلة فعلة وفعلة فقط. وفعلة لا، فعلة وفعلة فقط. فهذا الوزن فعل مقيس في نوعين، مقيس في فعلة كغرفة وغرف، ومقيس في فعلة بالألف المقصورة التي مذكرها أفعل، التي مذكرها ماذا؟ ككبرى وكبر وصغرى وصغر. هذا قوله وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى. يعني استاذنا يسأل كبرى يعني أكبر، هذا مذكر صح؟ فعلة تجمع على فعل إن كان مذكرها أفعل، أنت معي؟ فيقال كبرى وكبر لأن المذكر أكبر، وصغرى وصغر لأن المذكر أصغر، وهكذا. في مشكلة بماذا؟ لا لا لا تمام. فهذان نوعان يجمعان على فعل. بقي في هذه الأبيات وزن واحد، قال ولفعلة فعل. هذا أيضا مر بنا في الحديث على المقصود. نحن قلنا فعلة القياس فيه فعل، طيب فعلة القياس فيه فعل، فوزن فعل من أوزان جمع التكسير، من أوزان جمع التكسير وزن فعل القياس فيه يكون مقيسا في فعلة، في الكلمات التي على فعلة كمثل قربة وقرب، أنتم معي؟ وكمثل الكلمة التي مثلنا بل المقصود مريا، دائما أنساها، قربة وقرب ومريا ومرا، واضح يا إخوان؟ هذا قول ولفعلة فعل. ومثله كذلك كسرة وكسر، وحجة وحجج، وهكذا. فإذا وزن فعل يكون مقيسا في نوع واحد من الكلمات، وهو الكلمات التي على وزن فعلة، واضح هذا الكلام؟ كقربة وقرب وحجة وحجج، وفي القرآن على أن تأجرني ثمانية حجج، جمع حجة، والحجة المقصود بها السنة في هذه الآية. مفهوم يا إخوان؟ أيها الناس، يعني هنا فعل يعني الجمع ثالث صح؟ نعم، يعني ليس جمع، الجمع هو فعل. فعل نعم جمع. فعل نعم. جمع لكل كلمة على وزن فعلة. فعل. أنتم معي؟ نعم. فالآن عرفنا وزنين، بعد الوزن الأول عرفنا وزنين. وزن فعل هذا مقيس في فعلة وفي فعلة. ووزن فعل هذا مقيس في فعلة. ماذا؟ زلف هذا على وزن فعل، فهو يدخل في فعلة، فعلة كغرفة وغرف. ولكن زلف مفتوح لا يقال زلفى بالتسكين، فهي كمثل فعلة كمثل كبرى. لكن جم زلف؟ لا زل زلف. زلف كمثل كبرى وكبر وصغرى وصغر، يقال زلفى وزلف بالتسكين، بالتسكين المفرد. زل زلفى كمثل قربة، هي كمثل كبرى زلفى ليس زلفى. زلفى وحسن مآب. ماذا؟ زلفى وحسن مآب. زلفى وحسن مآب. آه في التسكين. الأخرى الآية الأخرى ما هي؟ وأقيم الصلاة طرف الليل وزلفى من الليل. هذا جمع، هذا جمع زلفى. أقيم الصلاة طرف النهار وزلفا، زلف على وزن فعل كمثل كبر وصغر وأخر، هذا هو الجمع. أنت معي؟ وأما المفرد فإن له عندنا لا زلفى وحسن ما فهو بالتسكين كمثل كبرى وصغرى. قال في آخر الأبيات وقد يجيء جمعه على فعل. انتبه، نحن قلنا في فعل في عفوا فعلة يجمع على فعل. طب إذا وجدنا فعل على فعل هذا مسموعا أم شاذ؟ هذا مسموعا مقيس. انتبهوا معي يا إخوان، فعلة القياس فيه فعل، وفعلة القياس فيه فعل. إن وجدنا فعلة على فعل هذا مقيس أم مسموع؟ مسموع وليس بمقيس. فعلة على فعل ليس بمقيس، فعلة القياس فعل. فإن وجدنا فعلة على فعل فهو مسموع. لذلك قال وقد يجيء جمعه على فعل. كلمة جمعه الضمير فيها يعود إلى فعلة، إلى وزن فعلة الذي قياسه فعل. قال قد يجيء جمعه على فعل، هذا على خلاف القياس. أجبت المعنى زمرة. نفس الشيء، هي في فعلة زمرة وزمر كمثل غرفة وغرف. تمام؟ مفهوم العبارة الأخيرة؟ قال وقد يجيء جمعه، هو يعود إلى فعلة، يجيء على فعل، هذا على خلاف القياس لأن القياس فعل وليس فعل. قال ومن ذلك، ومن ذلك لحية ولحى. طبعا القياس لحية ولحى، القياس لحية ولحى، على القياس فعل فعل، لكن ورد لحية لحى على وزن فعل، هذا هذا سماعي. واضح هذا الكلام؟ هذا قوله وقد يجيء جمعه على فعل. قال في الشرح، طبعا نحن قرأنا شرح الوزن الأول، نقرأ من قوله ومن أمثلة جمع الكثرة فعل. معي جميعا؟ نعم. معي أيها الناس؟ ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع الاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل. فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف، والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر. قال بعده ومن أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع الاسم على فعلة نحو كسرى وكسر وحجة وحجج ومريا ومرا. ثم قال وقد يجيء فعلة على فعل نحو لحية ولحا وحلية وحلا. طبعا القياس لحية ولحا وحلية وحلا، لكن ورد لحا وحلا، هذا على خلاف القياس. واضح يا اخوان؟ طيب بعد ذلك قال رحمه الله في نحو رام ذو اضطراد فعلا وشاع نحو كامل وكملة. نعم انتبه، لو سألتك دعك من الكتاب انتبه، كلمة قاض وداع على أي وزن؟ على وزن فاعل، لكن طبعا حذفت اللام. ما جمع قاض وداع؟ جمع قضاة ودعاة. ما وزن قضاة ودعاة؟ ذكرنا هذا أمس في أوزان جمع التفسير. فعلة، فعلة. قاضي القضاة وداع دعاة، وقضاة أصلها قضية، ودعاة أصلها دعوة، فالوزن فعلة. هذا هو الوزن، الوزن المذكور هنا. قال في نحو رام في اضطراد فعلة، وشاع نحو كامل وكمل. انتبه، في الشرط الأول ذكر وزنا من جمع التكسير وهو فعلة، وفي الشطر الثاني ذكر وزنا آخر وهو فعل في كلمة كمل، كاتب وكتب، أنتم معي، وشاعر وشعر، وكامل وكمل. فانتبه، في الشطر الأول انتبه معي الذي ينظر في الكتاب، أنا هنا، انتبه معي، عندنا وزن فعل. فيما يقاس هذا الوزن؟ هذا الوزن يقاس في كل اسم على وزن فاعل إذا كان معتل لا معتل العين، في كل اسم على فاعل معتل معتل اللام، عفوا ليس العين، في كل اسم على فاعل معتل اللام. فيقال في رام رمات، والأصل رمية، وفي قاض قضاة والأصل قضية، وفي داع دعاة والأصل دعوة. أنتم معي؟ فهذا الوزن فعلة مقيس في نوع واحد من الكلمات، وهو كل اسم على وزن فاعل بشرط أن يكون معتلا لا هم. فقاض وداع معتل اللام، فيقال قضاة ودعاة، والوزن قبل الإعلال فعلة. هذا قوله في نحو رام ذو اضطراد فعلة. رام كقاض، رام على وزن فاعل كقاض، وهو معتل اللام بالياء، هذا المقيس فيه فعلة. ولذلك قال في نحو رام ذو اضطراد فعلة، أي فعلة يكون مقيسا بالاضطراد في وصف على وزن فاعل بشرط أن يكون معتلا اللام، كرام ورماء وداع ودعاء. طيب في الشطر الثاني قال وشاع نحو كامل وكمل. كلمة كمل على أي وزن؟ فعل. فهي جمع من أوزان جمع التكسير، فعل كمثل كتب وكمثل سحرة، أنتم معي، وكمثل بررة. فهذا الوزن فعل مقيس في كل وصف على فاعل بشرط أن يكون صحيحا له، عكس فعل. فعل في كل وصف على فاعل معتل له، وأما فعل فهو في كل وصف على فاعل صحيح له، ككامل وكمل وساحر وسحرة. واضح إخوان؟ لذلك قال وشاع نحو كامل وكمل. وطبعا لم يأتي بالوزن، وإنما جاء بالموزون، لم يأتي بالوزن كالعادة، هو كالعادة يأتي بالوزن ويأتي بما يأتي بما يقاس عليه، لكن هنا جاء بالموزون فقط، جاء بكامل وكمل. فهذا فاعل وفعل، فوزن فعل مقيس في كامل وما أشبه، يعني في كل وصف على فاعل صحيح اللام، ومثاله كامل. كلمة قاضي هنا اللام كيف؟ اللام المعتلة، يعني في الياء أخيرا. طبعا، نعم. قال ابن عقيل رحمه الله من أمثلة جمع الكثرة فعلة، وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل. وطبعا كلمة رام فيها كل ذلك، وصف على فاعل وهو معتل اللام لمذكر عاقل، أليس كذلك؟ كذلك أم لا؟ فقال كرام ورمات وقاض وقضاة. ثم قال ومنها فعل، فعلة. قال وهو مضطرد في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل أيضا، فكلاهما للمذكر العاقل. قال نحو كامل وكمل وساحر وسحرة. ثم قال: واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليه. طبعا هو لم يذكر كل هذه الشروط لكنه اكتفى بالأمثلة. محمد أنت معنا أم لا؟ ها؟ لكنه اكتفى بالأمثلة. جميل، هذا دليل أنه معنا. فانتبه، هو لم يأتي في الشطر، لم يأتي بكل الشروط، لم يقل في رام المعتل اللام الذي للمذكر العاقل الذي على وزن فاعل، لم يقل كل ذلك، وإنما اكتفى بمثال رام رام رام. أنتم معي إخواني؟ هذا يكفي، هذا يتضمن الأمثلة، يتضمن الشروط عفوا. لذلك قال: واستغنى المصنف عن ذكر القيود. ما القيود؟ الشروط. عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها، أي بالتمثيل بكلمة تشتمل على هذه الشروط، وهي كلمة رام وكلمة كامل. واضح يا إخوان؟ قال: واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل. نعم. بعد ذلك قال: فعلى لوصف كقتيل وازم وهالك وميت به وميت به قبل. نعم، انتبه معي. من أوزان جمع التفسير وزن فعلى. عندما أقول انتبه إخواني يعني اتركوا الكتاب، تمام؟ من أوزان جمع التفسير جاء وزن فعلى كمثل قتيل وقتلى وجريح وجرحى، وكمثل هالك وهلكى، وكمثل زمن وزمنا، ومريض ومرضى، وميت وموتى. كل هذه أمثلة لوزن فعلى. أنتم يا إخوان، هذا الوزن فيما يقاس؟ قالوا: يقاس في كل صفة تدل على هلاك أو توجع أو ما أشبه. هذا الوزن فعلى مقيس في كل صفة تدل على هلاك أو توجع ألم أو ما أشبه. فمثلا هالك، هذه صفة تدل على هلاك فيقال هلك. وكلمة قتيل، هذه صفة تدل على هلاك، هلك. ماذا؟ قال تعالى: إن امرؤ هلك. أي ماذا؟ فقتيل صفة تدل على هلك فيقال قتيل وقتل. قتلهن جمع طبعا. وكلمة جريح ومريض وزمن، زمن أيضا بمعنى مريض، هذه لا تدل على هلاك لكن تدل على توجع، فالجريح يتألم والمريض يتألم والزمن أي المريض أيضا يتألم. فأيضا القياس فعلا فيقال مريض ومرضى وجريح وجرحى وزمن وزمنا. وكذلك كلمة أسير هي تدل أيضا على توجع، وإن كان توجعا معنويا، الإنسان الأسير المحبوس أو المسجون يتألم أم لا؟ فهي أيضا تقال أسير وأسرى. أنتم معي؟ فالخلاص: وزن فعل مقيس في الصفات التي تدل على هلاك أو توجع. فقال رحمه الله، انتبه، فعل لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت، عفوا، وميت به قبل، هذا على الاستئناف. قال: فعل لوصف، قوله لوصف يعني يكون جمعا لوصف كمثل قتيل وقتل مما يدل على هلاك، وزمن وزمن مما يدل على مرض، وهالك وهلك مما يدل على هلاك، ثم قال وميت به قمن. كلمة قمن بمعنى جدير يعني يستحق. قال وهليل ماذا؟ وهاليل لا وهالك هالك من الهلاك. ثم قال ثم قال مستأنفة وميت به قمن. كلمة قمن بمعنى جدير. نقول فلان قامل بالنجاح أي جدير بالنجاح يعني يستحق أن ينجح. تفهم معنى يستحق؟ تفهم معنى كلمة جدير؟ كلمة حقيق يعني يستحق. فيقال فلان قامل بالنجاح أي جدير بهذا النجاح أي يستحق أن ينجح. فقال وميت به قامل أي هذه الصفة صفة ميت تستحق أيضا أن تجمع على فعل لأنها تدل على هلاك فيقال ميت وموتى. مفهوم يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول. طبعا الصفات التي على فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح وأسير هي داخلة فيما ذكرنا تدل على هلاك أو توجه. قتيل وقتل هذا هلاك. ذبيح بمعنى مذبوح وذبحة وقاس أنتم معي. أسير وأسرى أسير بمعنى مأسور يجمع على أسرى. جريح بمعنى مجروح يجمع على جرحى. فهذا لا يخرج عن قولنا الصفات التي تدل على هلاك أو توجع أو ما أشبه ذلك. فلذلك قال من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول. فعيل لا فعيل فعيل كقتيل وجريح وأسير وذبيح. قال وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع. يعني هذا الوصف الذي على فعيل إما أن يدل على هلاك أو على توجع. هلاك كمثل قتيل وذبيح توجع كمثل أسير وجريح أليس كذلك؟ قال دال على هلاك أو توجه كقتيل وقتل وجريح وجرح وأسير وأسرى. ثم قال ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى. انتبه يحمل على فعيل ما أشبهه في المعنى في معنى الهلاك وإن لم يكن على فعيل. طبعا ابن عقيل جاء بالأوزان وابن مالك أصلا لم يأتي بها. ابن مالك لم يذكر فعيل بمعنى مفعول أنتم معي ولم يذكر فعيل بمعنى فاعل وإنما قال فعل لوصف كقدير وزمن وهالك إلى آخره. فالتعبير المناسب للأبيات أن نقول وزن فعل يكون جمعا لكل وصف يدل على هلاك أو توجه سواء كان على فعيل بمعنى مفعول كقدير أو كان على فعيل بمعنى فاعل كمريض. أنتم معي يا إخواني؟ قتيل هذا فعيل بمعنى مفعول يجمع على قتله. ومريض هذا فعيل بمعنى فاعل مريض بمعنى مالد وليس بمعنى ممرض. أنتم معي يا إخواني؟ ويجمع أيضا على فعل فكان يمكنه الاكتفاء بذلك لكنه أتى بأوزان قال ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلك. ما يا إخوان؟ طبعا هذه الأوزان موجودة يعني في الأمثلة لكن طبعا يعني قد تجد ما يشد عن ذلك. أنتم ما يا إخوان؟ قد تجد كلمة فيها هذه المعاني لكن ليست على هذا لا تأتي على وزن فعل تمام. فكان يمكنه الاستغناء بالصفات بالوصف فقط أن يقول كل صفة تدل على هلاك أو توجع تجمع على ماذا؟ تجمع على فعل دون نظر إلى الوزن سواء كانت على فعيل بمعنى مفعول أو على فعيل بمعنى فاعل أو كانت على فعل كزمن أو كانت على فيعل كميت. فقال ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فاعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلك، ومن فيعل كميت وموتى. ثم قال وأفعل نحو أحمق وحمقى. أنتم ما إخوان؟ لكن طبعا هو ابن مالك لم يذكر هذا في الأبيات، أحمق وحمقى، لم يشر إليه. تمام يا إخوان؟ يعني كأنه ملحق بالأوزان، لذلك هذا في بعض النسخ ليس موجودا هذه الزيادة. إذن الخلاصة في وزن خمس أربع صفات، يعني أنا لا أحب التحديد في هذا الوزن، يعني نذكر ما ذكره ابن مالك، ذكره أربعة لا بأس، يعني نقول بطريقة وزن فعل مقيس في الصفات التي تدل على هلاك أو توجه، كقتيل وزمن وهالك وميت. قتيل على وزن فاعل، زمن على وزن فاعل، هالك على وزن فاعل، ميت على وزن ماذا؟ فاعل. ليست المشكلة في الوزن، المشكلة في المعنى. فليس كل كلمة على فاعل تجمع على فعل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وليست كل كلمة على فاعل تجمع على فعل، المهم أن تدل على هلاك أو توجه، هذا هو الأصل، أن تدل على هلاك أو ماذا؟ أو توجه. واضح إخوان؟ بعد ذلك قال انتبه لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. ماذا يقصد؟ انتبه مرة أخرى، يقول لفعل اسما صح لا من فعله، والوضع في فعل وفعل قلله. ماذا يقصد؟ من أوزان جمع التكسير فعل، فعل كمثل كوز وكوزة. انتبهوا معي أخوان، انتبهوا معي، معناها اطلب الكتاب. تمام. من أوزان جمع التكسير فعل كمثل كوز وكوزة، وكمثل قرد وقردة، وكمثل دب ودببة. هذا الوزن فيما يقاس، هذا الوزن مقيس في نوع واحد من الكلمات، وهو الكلمات التي على وزن فعل. وزن فعل مقيس في نوع واحد من الكلمات، وهو الاسم الذي على وزن فعل الصحيح اللام. الصحيح ماذا؟ اللام. كمثل قرد وقردة. قرد، قرد، قرد ما تلبسه المرأة في الأذن. قرد وقردة وكوز. نحن قلنا فعل، استنى، قلنا فعل مقيس في الاسم الذي على وزن فعل الصحيح اللام، فلا حرج إن كان معتل العين، المهم أن يكون على وزن فعل وأن يكون صحيح اللام، كمثل قرط وقرطة، وقرطة وكوز، وهذه كلمة فارسية، كلمة كوز، أنتم معي؟ وكوزة هي معتلة العين، لا يضر، المهم أن تكون صحيحة اللام على وزن فعل. وكذلك درج ودرجة، وكلمة درج على ما أظن هي أيضا ليست عربية، هي أيضا أظن فارسية، تقول درج الذي يكون تحت المكتب، أنتم معي؟ أظن أنها كلمة فارسية. فالمهم وزن فعل، وزن عفوا فعل مقيس في الأسماء التي على وزن فعل الصحيحة اللام، كقرط وقرطة وكوز وكوزة ودرج ودرجة. طيب، قد ورد هذا الوزن في غير فعل، ورد هذا، وطبعا منه أيضا دب، دب ودببة، هذا مقيس أيضا، دب على وزن فعل جمعه دببة. ورد هذا الوزن فعل في غير فعل، ورد في فعل كقرد وقردة، أنتم ما يخبرون، وورد في فعل كمثل غرد وغردة. إن وجدت وزن فعل في غير فعل كقرد وقردة وغرد وغردة، فاعلم أنه ماذا؟ سماعي غير مقيس. واسم فعل مقيس في فعل الصحيح اللام، فإن وجدته في فعل أو فعل كقرد وقردة وغرد وغردة، فاعلم أنه ماذا؟ سماعي. أستاذ ولكن وهذا قوله أبا نعمان، أنت معنا؟ أستاذ ولكن عندي الفعل فقط، وزن فعل فقط ليس فعل، لا فعل فعل؟ نعم. انظر في الأبيات، قال والوضع في فعل وفعل قلل. أنت معنا؟ نعم معنا في البيت؟ في الشرح لا دعك، أنا قلت لا تنقل الشرح، نحن قرأنا الشرح، أنا أشرح الآن أنا، أنتم معي سنقرأ الشرح الآن. فقال والوضع في فعل وفعل قلله، الوضع يعني السماع، يعني إن وجدت فعل في فعل أو فعل فاعلم أنه بحسب الوضع أي بحسب السماع، وهذا قليل، كقرد وقردة وغرد وغردة. قال ابن عقيل رحمه الله من أمثلة جمع الكثرة فعل، من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام، نحو قرد وقردة ودرج ودرجة وكوز وكوزة. ثم قال ويحفظ، ويحفظ في اسم على فعل نحو قرد وقردة، أو على فعل نحو غرد وغردة. أنتم معي أخواني؟ وغرد هذا نوع من النبات كما قال محمد محي الدين، نوع من الكمأة، الكمأة هو الكثاء، تفضل الكثاء، نوع من الكوسة، تفضل الكوسة، نوع من الكوسة، نعم يسمى الكمأة، يكون كبير هكذا. فالمهم قال ويحفظ، معنى يحفظ، ما معنى يحفظ؟ مسموع. ويسمع في اسم على فعل نحو قرد وقردة، أو على فعل نحو غرد وغردة. مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذه جملة صالحة بحمد الله تعالى من أوزان جمع التكسير مع بيان القياس فيها، وبقي ما بقي ونكمله في الأيام القادمة إن شاء الله. في الدورة السابقة صنع أحد إخواننا من ليبيا